حصريا على موقع مارادونا.com. من كل جرح وجرح يا أصعب من اللي قبله، حاسس إني عايش كل ده وما تحك عليا، وبقيت بشوف في عيون كمان كل اللي قبله نظرة شمس.